إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، حديث متواصل عن كيف نصنع المستقبل. والمستقبل عزيزي المستمع هو الأمر الذي يخصنا نحن اليوم، ويخص أجيالنا القادمة، ويخص البشرية. والسؤال هو دائما ما الذي نستطيع أن نعمله لنصنع شيئا في الحضارة القائمة اليوم. نحن مطالبون عزيزي المستمع اليوم أكثر من أي وقت مضى، أول شيء كبشر بشكل عام وكمسلمين وعرب بشكل خاص، أن نحن نقدم شيء للبشرية. لأن نحن اليوم وصلنا إلى مستوى نكاد نكون عديمي الفائدة للحضارة والبشرية. وهذا ما يعني ينسجم مع أمة لها رسالة عظيمة، ولها يعني تاريخ مجيد، ولها عمق فلسفي وفكري ومنهجي. فاليوم الأمة مشغولة يتهاوشون ويتناجرون يتجادلون يتناقشون، فضائياتها مليئة بالجدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ترك قوم من العمل إلا وأوتوا الجدل. في الوقت اللي يعني كل يوم أنا شخصيا أقرأ بحث إلى بحثين، كل واحد أكبر من الثاني في العالم، في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، دراسات وأبحاث في الشرق، ومجتمعاتنا كلها سياسية. يعني كلمة جوهرية بدأ يرددها الآن العقلاء، يقول لو أن كل إنسان انشغل في تخصصه لصرنا ننافس أمريكا في حضارتها، نافسها إيجابيا يعني. لكن كل واحد يتكلم سياسة وكل واحد شاغل نفسه بكذا، أمور مو مفهومة وجدل دائر ومستمر عقيم، ما منا فائدة داخل أروقة المجلس وعلى الفضائيات وعلى التلفزيونات وعلى في الإذاعات وعلى الصحف وفي الإنترنت، ومنتديات كلها عبارة عن سياسة وكلام وجدل ونقاش وتبيين أخطاء. يعني تخيل فضائيات قائمة على مبدأ تعال قول لنا شنو الفضائح حتى نبينها للناس، نشتري فضائح. والله سبحانه وتعالى أمر بالستر. يعني حتى لو كان عندنا نائب مخطئ أو عندنا مواطن مخطئ أو عندنا، يعني مو من الصح أن احنا ننشر الخطأ وننشر الفضائح. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين في سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع يعني هؤلاء ناس يحبون أن يشيعوا الفاحشة الخطأ، ما هو منهج صحيح. يعني من ستره الله لما تكشف ستره؟ اللي الله سبحانه وتعالى يعني ستره، ليش تكسب ستره؟ لكن عليك أن تناقش نظام، تناقش سيستم، تناقش عمل، ما تناقش أشخاص وأفراد، هذا منهج خاطئ. ولذلك من ينتهج الناس ما عندهم منهجية، ما عندهم عمل، قاعدين يتطلعون بالنظر إلى أخطاء الآخرين. هذه أمة. ليش عزيزي مستمع واشترك في توب دوكيومنتري. توب دوكيومنتري موقع في الإنترنت يزودك كل يوم يزودك في بحث من البحوث ومصور عن طريق والله قناة البي بي سي. ولا يشوف احنا كم قناة كويتية، يمكن 25-26 قناة، 25-26 قناة ما فيهم ولا قناة عندها مركز أبحاث، عندها يعني دوكيومنتري، طلع مثلا أفلام وثائقية، تعمل مجموعة من الدراسات والبحوث تفيد فيها المجتمع، ما هو موجود. قاعدين طول الوقت إما عبارة عن شات أو عبارة عن موسيقى طول الوقت أو عبارة عن جدل دائر وأخبار سيئة. يعني عرفت all news is bad news، ها هاي مقولتي أنا أكررها بالذات في برامج الإنجليزية، أقول all news is bad news، كل الأخبار أخبار سيئة. أنت لما تطالع الأخبار، نشرة الأخبار مو اسمها نشرة أخبار عزيزي المستمع، اسمها نشرة الأخبار السيئة. شنو اللي صاير من أشياء سيئة في العالم وفي بلديك وفي مدينتك؟ يعني أنت روح طالع الفضائيات تلقى مثلا أنا أقول هذه توب دوكيومنتري، كل يوم كل يوم يدزولك دراسة. واو شنو العالم مليء بالأشياء الإيجابية، الدراسات القائمة في كل مكان. كم دراسة قعدت طالعها بالتفاصيل، أكثر من ساعتين دوكيومنتري عن موضوع كيف كان الإنسان قبل مليونين سنة، دراسة عميقة. يعني هل لو حنا اعتمدنا، واسمها لو لم نكتهل في الحقيقة احنا اكتشفنا الطبخ، أم الطبخ هو اللي اكتشفنا؟ يعني هو اللي الطبخ هو اللي خلانا أوادم مباشرة. فسووا دراسة، راحوا خذوا مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء وسكنوهم في سكن قريب مثل اللي يعيشون فيه الغوريلا مثلا ولا الشمبانزيس ولا كذا القرود، واللي هم يعتقدون أن الإنسان كان في يوم من الأيام مو قرد بالضرورة لكن كان شبيه في معيشتهم، ما عنده مستوى الذكاء المرتفع ولا الوعي، كيف كان يعيش مثلهم تقريبا قبل مليونين سنة. هذا الكلام 1.8 مليون years يعني. طبعا لما يجونك الجماعة ذولا اللي هم ما يؤمنون بأن الحياة صار لك من 5000 إلى 7000 سنة يسوي لك مشكلة، فأنت ما لك شغل فيهم، لأن احنا نبني أسسنا وأفكارنا على أشياء علمية، ما نبنيها على معتقدات وكذي وهواجس، لا تبنيها على شيء علمي. أنا درست في أولى جامع أنثروبولوجي، لما درست شفت عظام وحللت وسويت وكذا وعرفت أن الإنسان صار له فوق 20-30-40 ألف سنة عندنا يقينا يعني. فهم طبعا سووا دراسات أكثر وأعمق، أنا درست لي شو اسمه كذول الناس تعيشين سنين وبنين يدرسون هالموضوع، يعرفون الإنسان كان موجود قبل مليونين سنة. الإنسان هذا آدمي ولا مو آدمي هذا موضوع ثاني، لكنه هو إنسان موجود قبل 2 مليون سنة أو 1.8 مليون سنة. كان الإنسان يفكر بطريقة مختلفة، دراسات قائمة. فوضعوا مجموعة من الرجال ووضعوا مجموعة من النساء فبدأوا يبحثون في هذا الموضوع. فطبعا في ذاك الوقت في ذاك الزمان من خلال أسنان اللي اكتشفوها عن الإنسان القديم وكذا، لقوا أن أسنانه كانت مختلفة. في ذاك ما كان يأكل يعني شيء مطبوخ، ما كان يأكل لحم، ما كان، فذا كان يعتمد على الخضروات والفواكه فقط. يعني كان يعتمد على الخضروات. في دراسة اليوم قاعد تقول أنه هو في الحقيقة أبو الدم مو الأو، أبو الدم هو الأي. يعني الأصل في الإنسان كان دم أي مو كان دم أو. إحنا السائد عندنا أنه هو الإنسان أبو الدم هو أو، يعني على اعتبار أنه هو الإنسان القديم أو السابق هو كان أو، وحتى أو standing for old يعني معناته هو الدم الأقدم يعني، بينما A standing for agriculture اللي هو الإنسان الزراعي يعني، بينما B standing for balance يعني ده هو متوازن كان. لكن في الحقيقة يمكن تكون هاي الدراسة قوية وهاي تنسجم مع نظريتنا اللي هني قاعد نقولها. الإنسان في السابق ما كان يأكل اللحوم، كان يأكل في ذاك ربما كان دمه فعلا A يعني. يعني الدم يتغير مع الأزمنة وكذا، مثل AB. AB يعني جديد توه طالع يعني عمره مو أكثر من 1000 سنة يعني. في أي واحد دم الآن AB هو من السلالة الجديدة في البشرية، ما هي سلالة قديمة يعني، على الأقل دم يعني. فذلك الجماعة دول كانوا يأكلون بس خضروات، أجداد سلالتنا القديمة يأكلون بس خضروات وفواكه. فخلوا ناس يأكلون خضروات وفواكه، قعدوهم تعالوا كل خضر. أول يوم أوكي يعني يبون 5 كيلو من كل يوم، يعطونهم 5 كيلو من خضروات وفواكه اللي تبي. ثالث رابع يوم بدأت تنشي عندهم مشكلة، بطنهم قام يعورهم، صارت عندهم مشاكل، بدأت عندهم كذا. في خلال نهاية الشهر فقدوا 5 كيلو كل واحد منهم، فقد بحدود تقريبا شيء يعني معدل عام 5 كيلو. فاستنتاج الدراسة، طلعت دراسات كثيرة، أول شيء لأن إحنا إذا ما تأكل أكل مطبوخ بالحق ما تعيش، يعني إن عاجلا أو آجلا سيصير عندك starvation يعني حتموت من الجوع. لو استمرت كذا حتصير مثل الرجل الأفريقي اللي عايش في القرى ضعيف جدا وبعدين يموت من الجوع، لو استمرت هكذا ما تعمر كذلك. والدراسة طلعت بأشياء كثيرة يعني. فأنا قاعد أقرأ الدراسة وكذا في الوقت اللي طبعا إحنا نوابنا تشابكوا بالأيدي وندواتنا معرفش إيش وكذا، جماعة عايشين في عالم ثاني، هذولاك عايشين بعالم آخر تماما، هذولاك دراسات وبعوث كذا. هذول قوم لما الناس تترك العمل يا جماعة تأتيها الجدل دائما. إذا رأيت الناس في جدل مستمر لأن ما عندهم عمل، ما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. فذاك أنت ركز ركز ولنعد عزيز المستمع، أنا معاك، ما لنا شغل بحد، إحنا مو سياسة، أنا وأنت مو سياسة، فلنعد العجلة صح ركز على اشياءك، انا اركز على اختصاصي وانت ركز على اختصاصك وشغلك وهوايتك. لو انت عندك هوايه بسيطه بس تسوي زخارف ولا ركز عليها. لو انت عندك هوايه بسيطه تعزف جيتار ركز عليها. لو كان انت عندك هوايه بسيطه جدا او شيء مهاره تمتهنها مثل تجويد القراءه ركز عليها. اي شيء عندك من مهارك ركز عليه وابدا اشتغل فيه وكذا. لو كل واحد منا عزيز مستمع ركز على مساله من هذا النوع من اختصاصك من مهارتك من هوايتك من شغلك لحنا حنافس المجتمعات في الحضاره. الكويتين كانوا كثير بالسابق، الكويتين مو كلهم سياسه بالسابق، الكويتين اليوم كلهم سياسه ولذلك ماكو نتائج، لكن الكويتين في السابق مو كلهم سياسه. النجار، الحداد، هاي عوائل كويتية يا جماعة، النجار، الحداد، القلاف، كلهم ناس، النهام، السيب، كلهم هاي الطواش، هذول كلهم اختصاصيين، ناس أهل اختصاص عمروا البلد، دول عوائل هم اللي عمروا البلد، دول الناس هم اللي عمروا البلد، كانوا اللي ماسك له حضرة، اللي ماسك له مكان، اللي ماسك آبار، اللي ماسك ناس أهل اختصاص، قامت البلد فيهم ما يعرفون سياسة ما يفهمون، لما يكلموا حبايبهم يقولون روح للشيخ. ما يعرفون شيء، يقول شيوخنا أبخص ما يدرون، ما يعرفون بالسياسة وايد، يعرفون حرية الإنسان، يعرفون الحقوق. لما تقول تعال طالبون بالحقوق وقعوا وسووا معاهدة وقعوا مع شيوخهم مع كذا أوكي، لكن ما يفهمون كل شيء يدشون فيه وكل شيء يتناقشون فيه. ودواوينهم كانت في ذاك الوقت كلها عبارة عن نقاش للسياسة وانتقاد الحكومة. قال لا لا أبدا، الشيخ يأخذ القرار ما يدرون عنه، كان يتوقع الكويتية ما يدرون، ولو دروا من يدري؟ منهم مجموعة ناس يدرون فقط، موكلين ناس عنهم خلاص. فلما شكل المجلس خلاص ناس اهل كعب ولا احنا المجلس يتكلم عنهم، مو كل دواويننا ولا سياسيين كانوا. من الحكمه ان ما يدخلون الشارع في الموضوع، ما لهم شغل في الموضوع، ما ادخل الناس كلها، خلي قضيتي انا الخاصه او قضيه انا موضوعي كذا، خلي الامه كلها مشغوله فيه. امانه يا جماعه، هبلد لازم يقوم يمشي كذا. انت ان شاء الله ما في مجلس عادي، يمشي المجلس، الامه تجي تمشي، البلد تمشي، البلد مو قائمة على المجلس، البلد مو قائمة على السياسة. الحضارة لا تقوم بهذا المعنى، هذا جزء منها لكن مو كل المعنى. فلذلك يعني الانشغال بإيش؟ بالعمل الإيجابي، انشغال باختصاصنا، انشغال بما كل واحد يجمع شيء يتقنه. لكن على فكرة إذا شخص ما عنده شيء يتقنه حينشغل بالجدل. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.